ايه ده العرب جايين يفتحوا بلاد فارس؟ شيء مهول. ما حبش يضيع وقت في حربهم، حب يصرفهم يرجعهم. قال لك انا اعرض عليهم عرض مغري، مغري جدا جدا في نظره. هيعمل ايه؟ تخيلوا ايه هو العرض ده؟ هيدي ثوب لكل جندي ودرهم، جلبيه وجنيه لكل جندي. تخيلوا، هو ده العرض اللي عرضه كسرى فارس على الجيوش الاسلاميه. القائد بقى، القائد الاسلامي هيغري جدا جدا، هيديله ثوبين يعني جلبيتين ومئة درهم. طبعا ده رقم مهول جدا جدا عنده، 100 درهم. هذه كانت نظرتهم الى العرب، نظرة كسرى فارس ودولة فارس الى العرب كانت بهذا الوضع. وصدقوني يا اخواني، هذه النظرة كانت واقعية تماما تماما بالنسبة لتاريخ العرب وتاريخ فارس. وخليكم فاكرين، تعرفوا طبعا موقف مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه لما جه الدفن في غزوة احد، ما كانوش لاقين حاجة يغطوه بيها، ما فيش لبس. فعلا الصحابة ما كانوش لابسين لبس، بسطاء جدا جدا جدا. عشان كده كسرى فارس يقول اديهم جلبية، شايف انه بيسترهم يعني بهذه الجلبية. حذيفة من اليمان رضي الله عنه وارضاه لما ذهب ليأتي بخبر القوم في الاحزاب كان لابس ايه؟ كان لابس لبس مراته، لبس زوجته، ما كانش عنده لبس، فخد اللبس بتاع مراته عشان الجو كان بارد جدا. تخيلوا، هو ده كان وضع الصحابة، هو ده كان وضع الناس اللي فتحت بلاد فارس الرهيبة وبلاد الروم الهائلة. العرب، وكلكم عارفين برضو، العرب لما كشروا عن أنيابهم في الأحزاب جمعوا بالعافية بالعافية 10,000 رجل. يعني ده كان رقم مهول عندهم. إزاي ممكن العرب دولت نفسهم يفكروا في غزو بلاد فارس مع علمهم إن جيش فارس ما يقلش عن 2 مليون جندي؟ تخيلين 2 مليون جندي، فجوة هائلة في التسليح والإعداد. لقوا إيه؟ الحرب في عكر دار الفارسيين، في وسط بلاد الفرس، في العراق وفي إيران وفي غيرها من البلاد، على بعد مئات الأميال من المدد. معجزة عسكرية بكل المقاييس. أين كان خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح والقعقاع بن عمرو التميمي والبراء بن مالك وأبو موسى الأشعري والزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة والمقداد بن عمرو، القادة العظام بتوع الإسلام، أين كانوا قبل الإسلام؟ أين كان هؤلاء العباقرة العسكريون قبل إسلامهم؟ مش هو ده خالد بن الوليد برضو اللي كان محتاس فعلا في 700 مسلم في أحد وهو كان 3,000 لولا خطأ الرماة بترك الجبل؟ ما هو كان مغلوب وكانت خلاص الموقع ماشي لصالح المسلمين، لولا أن الرماة خلفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا فوق الجبل. هو ده خالد. إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلاه يدخل بلاد فارس بعد كده ب 18,000 جندي مسلم ويكسب 60,000 و70,000 و80,000 و90,000 و120,000 وما يتغلبش في ولا موقع؟ إزاي يا إخوان؟ كيف ينتصر المسلمون ب 32,000 مسلم في القادسية على 250,000 فارسي؟ إزاي؟ كيف ينتصر المسلمون ب 39,000 على 200,000 رومي في اليرموك؟ إزاي ممكن يفتحوا بلاد الأندلس ب 12,000 وقدامهم 100,000 أسباني صليبي في بلاد الأندلس في عكر دار الأسبان؟ إزاي؟ الغازي إخواني والله اللوغاريتمات مش ممكن تفهمها إلا بحقيقة واحدة لا ثانية لها، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لو نزلت الرسالة في بلد ليه تاريخ عسكري طويل وعظيم ومنظم، لاعتقد الناس أن الفتوح كانت بسبب قوة الجيوش وأعدادها وتسليحها وخططها. ما الإعجاز يا إخواني، ما الإعجاز في أن تفتح جيوش فارس الدنيا بأسرها؟ ما الإعجاز في أن تفعل ذلك جيوش الرومان الهائلة؟ لكن أن تنزل الرسالة في مكة فيحدث هذا الانقلاب الهائل في العالم، تتغير خريطة الأرض تغيرا جذريا في سنوات معدودات، هذا هو الإعجاز بعينه. القاعدة اللي ناخدها من الكلام ده هو أن الله عز وجل دائما ما ينصر القلة المؤمنة على الكثرة المشركة. لا ندعو المسلمين طبعا إلى تقليل أعدادهم أو إضعاف قواتهم، على العكس هم مطالبون بإعداد ما استطاعوا من قوة، ولكن نقول أنه من سنن الله عز وجل أن يجعل أهل الباطل دائما كثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم هو ينصر المسلمين الثابتين على دينه المتمسكين بشرعه، ينصرهم على الكثرة المشركة فتظهر المعجزة. يوقن الجميع